السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى أحب إن أنت تتعرف عليه بصفة الرحمة. يعني تأمل كده، اسم الله الرحمن جه في آيات الله حوالي في 57 موضع. اسم الرحمن، الرحمن فاسأل به خبيرة، الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، آيات كتير تكلمت عن اسم الله الرحمن في سورة الفاتحة. واسم الله الرحيم جه تقريبا في حوالي 123 موضع. يعني اسم الرحيم ضعف تقريبا ضعف ذكر اسم الرحمن في القرآن. وكان بالمؤمنين رحيما، وجاي على طول مع اسم الله الغفور، غفور رحيم. فربنا سبحانه وتعالى يعني كأن انت يعني لما تحب تتصور تصور عن الإله، عن الله سبحانه وتعالى، عن الرب، ربنا سبحانه وتعالى أحب ان انت التصور ده يكون ايه اكتر صورة في ذهن الإنسان، ان ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. والرحمن والرحيم هم من أسماء الله، أسماء تدل على صفة، هي صفة الرحمة، تدل على صفة هي صفة الرحمة. الرحمة يعني إيه؟ الرحمة يعني ممكن الشفقة، الحنان، الرقة، العطف، يعني الرحمة. والرحمة في حق الله سبحانه وتعالى، لما نقول مثلا اسم الله الرحمن، الرحمن على وزن فعلان، هي صفة. يعني مثلا تقول انت فلان ده غضبان، غضبان يعني ايه؟ يعني ممتلئ بالغضب. فالمعنى ده، الوزن ده يفيد ان الصفة دي ايه؟ السعة والشمول، فده معنى الرحمن. والرحيم هي تدل على الفعل، وكان بالمؤمنين رحيما. يعني العلماء قالوا في فروقات بين اسم الرحمن واسم الرحيم. يعني ايه الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ في علماء قالوا ان ممكن يكون الفرق ان الرحمن تدل على الرحمة اللي هي الشاملة العامة، ربنا سبحانه وتعالى بيرحم المؤمن والكافر، اللي هي مثلا ايه؟ الاكل والشرب. مثلا انت بتاكل وتشرب مؤمن، والكافر ايه؟ بياكل ويشرب. انت بتتنفس هواء، والكافر ايه؟ بيتنفس. يعني انت مسخر ليك الدواب والانعام والشمس والقمر والارض، كل ده ايه؟ كل ده مسخر ليك ومسخر لايه؟ للكافر. فده الرحمه دي بتجمع بين جميع المخلوقات. قالك ده معنى اسم الله الرحمن، اللي هي رحمه عامه تشمل الخلق، ايه؟ كل الخلق. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. او قالوا ان الرحيم دي حاجه خاصه بايه؟ بالمؤمن. فقال دي الرحمه العامه الرحمن، والرحيم هي رحمه خاصه بالمؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما. او قالوا ايه؟ قال لك لا، ده معنى الرحمن ده الاصل، ده صفه الله سبحانه وتعالى الرحمه، والرحيم ده الفعل بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو رحمن في ذاته. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى من الأسماء اللي بتدل على، هي في ذات الله سبحانه وتعالى العليم. يعني ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى تنفك عنه صفة ايه؟ العلم. ماشي؟ مثلا ايه؟ الخالق، الأول، الآخر، الرب سبحانه وتعالى، في صفات هي من صفات الذات، ما ينفعش الصفة دي تنفك. يعني انت ممكن مثلا ايه؟ ولا المثل الأعلى، يكون إنسان هو كريم مثلا، عنده صفة الكرم، لكن بيكون كريم في إيه؟ في أوقات، وفي أوقات تانية بيبقى إيه؟ ما بيبقاش عنده الصفة دي، يعني لا يتصف بالكرم في الوقت ده. لكن في صفات لربنا سبحانه وتعالى زي الرحمة، الرحمن هي صفة ذات، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يكون إيه إلا رحيما سبحانه وتعالى. وده معنى يعني ليه أثر إيماني في قلب العبد. يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، لكن ومن أسماء الرحمن، لكن ما فيش إيه ربنا سبحانه وتعالى بيغضب، لكن مش من أسماء الله غضبان مثلا. وصلت الفكرة؟ يعني هو من أسمائه الرحمن، وكتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي أو سبقت غضبي، ما قالش إيه إن غضبي يغلب رحمتي، أو ما قالش مثلا إيه رب الملائكة قالت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ما قالوش ربنا وسعت كل شيء غضبا وانتقاما. كلام ابن القيم، إذا كلام ابن القيم إن ربنا سبحانه وتعالى إن صفة الرحمة دي صفة إيه ذات، يعني لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، هو لا يكون إلا رحيم سبحانه وتعالى. وقال لك الرحيم دي تدل على فعل الله، يعني قال وكان بالمؤمنين رحيما، ده المعنى الثاني. يبقى المعنى الأول في فرق بين الرحمن والرحيم، قال لك الرحمن يتكلم عن الرحمة العامة اللي بتشمل إيه المؤمن والكافر، ماشي، منها تسخير السماوات والأرض والكائنات وكل الأشجار وكل حاجة، ماشي، المؤمن والكافر يشترك فيها المؤمن والكافر. والرحيم دي رحمة خاصة للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة. أو الرحمن هي بتتكلم عن صفة ذات لله سبحانه وتعالى، هو رحمن في ذاته، الرحمن على العرش استوى. أو الرحيم بتتكلم عن الأفعال ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو رحمن في ذاته، صفة ربنا سبحانه وتعالى الرحمة، والرحيم تدل على أفعال الله سبحانه وتعالى، وكان بالمؤمنين رحيما، ماشي. وده كله يعني مفهوم كلام من كلام ابن القيم. يعني الفرق الثالث، بعض العلماء قال ممكن نقول ان من اسماء اسم الله الرحمن من الاسماء اللي لا يجوز للانسان ان هو ايه يتسمى بيها، يعني ما ينفعش واحد يسمي نفسه ايه رحمن. كان مسيلمة الكذاب كان بيسمى ايه رحمن اليمامة، فبعض العلماء قال ان هو من من من عقاب مسيلمة ان هو مشهور بايه مسيلمة الكذاب، اللي هو ينازع ربنا في اسم من اسمائه سبحانه وتعالى، فبقى من عقاب مسيلمة ان هو بقى مشهور بايه مسيلمة الكذاب بين كل الناس. فما ينفعش حد يبقى اسمه الرحمن، ما ينفعش حد يبقى اسمه الخالق، ماشي، ما ينفعش حد يبقى اسمه الرازق. لكن رحيم ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني ممكن تسمي واحد ايه رحيم. فقال لك دي بعض الفروقات اللي بين اسم الرحمن واسم الرحيم. وهم قال برضو العلماء قالوا ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى نوعين، في رحمة عامة لجميع الخلق زي ما احنا اتكلمنا، وفي رحمة خاصة. الرحمة الخاصة دي بيبقى ليها ايه، ليها اسباب، رحمة بسبب الايمان بسبب الأعمال، في أعمال أنت بتعملها بتكون سبب في رحمة ربنا للعبد ده، ماشي. هتيجي معانا إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن الأفعال اللي الإنسان يعملها كأنه بيتعرض لرحمة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، ماشي. إحنا إزاي نتعرف على اسم الرحمن؟ يعني أنت لما تقعد تفكر كده، أنا عايز أعرف اسم الله الرحمن، اسم الله الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى قال فانظر إلى آثار رحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى لما سمى نفسه الرحمن خلى الرحمة دي ليها إيه، ليها أثر، أثر واضح في حياتك، أنت محتاج بس إيه، إن أنت إيه محتاج أنت تشوفه. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني إحياء الأرض بعد موتها ده إيه، ده من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، موسى عليه السلام، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. من أثر رحمة ربنا سبحانه وتعالى رحمة الله سبحانه وتعالى في الكون في الخلق. قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني بص يا جماعة، أي إنعام من ربنا سبحانه وتعالى على العبد ده من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني في صفات من صفات الله زي مثلا المغفرة، الحلم، التودد، الصفات دي بتكون إيه؟ من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو بيغفر للعبد ليه؟ عشان هو رحيم سبحانه وتعالى، عشان هو رحمن. هو بيحلم على العبد ليه؟ علشان هو إيه؟ رحمن، عشان هو كتب على نفسه الرحمة، عشان هو سبحانه وتعالى قال إن رحمتي تغلب غضبي. فأنت ممكن تبص في الكون حواليك، قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم ربنا سبحانه وتعالى عليك دي من أثر رحمة ربنا. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال تعالى: ومن رحمته، يعني من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى أنت لما تقعد تتفكر كده في الكون وتشوف كده الشمس وتسخير ربنا للشمس والقمر والنظام اللي ربنا سبحانه وتعالى أحكامه في الكون والكائنات اللي حواليك اللي ربنا سخرها ليك، من أول المواشي والدواب والأنعام، كل ده ربنا سخر لك، كل ده ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ومن رحمة ربنا كمان في خلق الإنسان، قال تعالى إن ربنا سبحانه وتعالى خلقك في أحسن صورة، في أحسن هيئة، ده من الرحمة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال بعض السلف: لو شاء ركبك في صورة حمار سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة في أحسن هيئة. فرحمة ربنا في الكون وفي المخلوقات. تاني حاجة من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فمن رحمة ربنا إن ربنا علمنا، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تخيل كده حال الإنسان لو مفيش رسول، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وتركهم وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، الحال هيبقى إيه؟ يعني حال الناس، تخيل أنت حياتك من غير قرآن، تخيل حياتك من غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل حياتك من غير الآيات ومن غير رسائل ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه أنه تواب رحيم، فمن رحمة ربنا أنه بيتوب على الإنسان. ولو تعامل معانا بالعدل، مقتضى العدل أن أنت تغلط فتعاقب، لكن المعاملة دي معاملة رحمة، معاملة رحيم سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى من أثر رحمة ربنا بينا إن ربنا أرسل الرسل وإن ربنا أنزل الكتب. يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الأرض دي رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فإن ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي دي رحمة، سنة النبي في حياتك رحمة، ان انت تبقى في موقف معين وتبقى عارف الحديث يقول لك ده غلط وده صح، ده حلال وده حرام، اعمل ده وما تعملش ده، اختار ده وما تختارش ده، ده من الرحمة. ان انت تبقاش ماشي تايه، ان الاجابة على الاسئلة بتاعتك انا مين وهروح فين وبعد لما اموت ايه اللي هيحصل ومصيري هيبقى ايه وايه الحاجات اللي ترضي ربنا وايه الحاجات اللي تغضب ربنا، الاجابة اصلا عن الاسئلة دي ايه؟ انت مش حاسس بس ان دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، ان مجرد ان انت بس التوهان ده انت مش عايش فيه. يعني ما جربتش انت حياة واحد تايه ما عندوش الآية وما عندوش الحديث، ما يعرفش ده، فهو تايه، ماشي تايه. فده كله من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. من رحمة ربنا ان ربنا يخرج العبد من الظلمات الى النور. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يغفر لعبد الذنب. إحنا قلنا في سورة الأنعام قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الناس دي جايين ليه؟ هما جايين عندهم إيه؟ عندهم ذنوب. يعني واحد جاي للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان على الشرك، سواء هو أخطأ وقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لما الناس دي تجيلك: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فاسم الله الرحمن يفتح للعبد باب إيه؟ باب رجاء حسن الظن إن ربنا، من رحمة ربنا إن هو يغفر لك. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. يعني ربنا يحب إن الرسالة دي توصل لك. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. يعني أنا أخطأت وقصرت في حق ربنا سبحانه وتعالى وعملت معصية، إيه الرسالة اللي ربنا يحب يوصلها لي سبحانه وتعالى؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف هنا الرحمة جاية فين؟ جاية في وقت واحد هو عمل كل حاجة غلط، عمل كل حاجة حرام، وحاسس ان هو يائس، وحاسس ان الدنيا مقفله في وشه. هنا الرحمه ده مكانها: لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال ابن القيم: ومن رحمته انه يعيذ من سخطه برضاه، ومن عقوبته بعفوه، ومن نفسه بنفسه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، يعني أعوذ بعفوك من عقوبتك. أنت فاهم ده؟ يعني يا رب أنا إيه؟ أنا بتحامى، ألجأ وأحتمي برضاك من سخطك، وأعوذ إيه؟ بمعافاتك، بعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: وأوسع، قال ابن القيم: وأوسع المخلوقات عرش، عرش الله سبحانه وتعالى، وأوسع الصفات الرحمة، رحمته وسعت كل شيء. قال: فاستوى على عرشه الذي هو أوسع المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء. يعني أوسع مخلوق هو إيه على الإطلاق؟ إيه؟ العرش. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. فاستوى على عرشه بأوسع الصفات صفة الرحمة. ده يعني يعمل في قلب الإنسان إيه؟ إن أنت، إن رحمة ربنا واسعة لدرجة لا تتخيلها، وسعت كل شيء. أنت الملائكة بتقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. يعني علم الله سبحانه وتعالى زي ما أنت متصور كده، سعة علم الله، انت متصور سعه علم الله صح؟ يعني انت متخيل علم ربنا واصل لحد فين؟ يعني انت متخيل ان ربنا يعلم كل شيء، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقه الا ايه؟ يعلمها سبحانه وتعالى. مفيش ورقه شجر بتسقط في اي مكان في الكون الا وايه؟ ربنا يعلمها سبحانه وتعالى. فانت متصور سعه علم الله، انت متخيل ده. فالملائكه بتقول ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فزي ما انت متصور سعة علم الله، تصور سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى حتى في خطاب الشخص اللي عايز يموت نفسه. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني انت لما الإنسان اللي يشعر باليأس والإحباط وان هو خلاص الدنيا مقفله في وشه، اسودت وعايز يموت نفسه، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يعني ليك رب رحيم. يعني لو الناس كلها قفلت الابواب في وشك، ولو الناس كلها طردتك، ولو الناس كلها احتقرتك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ان الله كان بكم رحيم، لا تقتلوا انفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليكم، حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. في تصور محتاج يكون عندك إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ رحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى إن الرحمة بتسبق الغضب. يعني عارف يعني إيه الرحمة تسبق الغضب؟ يعني تخيل كده، ولا المثل الأعلى، إن أب ابنه مثلا عنده طفل صغير عنده سنة ولا سنتين، راح ماسك إيه الموبايل بتاعه وراح ماسكه خبطه كده إيه بدغدغه، كسر الشاشة. فهو لسه الراجل خلاص خرج عن شعوره ولسه هيضربه، فلقى الولد ايه بيبص له كده وايه وبيضحك، طفل مش فاهم يعني. فايه اللي بيحصل؟ تلاقي ممكن يكون ايه ياخده ويحضنه. هو احيانا انت ممكن في موقف معين انت كبني ادم ان انت كنت هتغضب وبعدين حصل حاجه، فالرحمه تسبق الغضب. ده متصور في البشر. ربنا سبحانه وتعالى ولا المثل الاعلى قال رحمتي سبقت غضبي، ان رحمتي سبقت غضبي. يعني الاصل في المعامله ايه؟ الرحمه. في حديث اخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنه حيث طويل، كان في كلمه لما العبد يعاهد ربنا سبحانه وتعالى يقول له: يا رب بس قربني من الشجره، انا بس ايه مش هطلب حاجه تانية، لا اسالك غيره، ويعطي ربه عهودا ومواثيقا فيدنيه الله منها، فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول لربي أدنني من هذه الشجرة، فيقول عبدي ما أقدرك، في رواية ألم تعهدني ألا تسألني غيرها، فيقول وعزتك لا أسألك غيرها. في كل مقطع من مقاطع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ممكن انت ده يكون في قلبك المشاعر دي ايه؟ وانا بتوب، انا غلطت وانا غلطان وانا مقصر، فتغلب جانب ايه؟ الرجاء، ان شاء الله ربنا يغفر لي، ان شاء الله ربنا يعفو عني، ان شاء الله ربنا يعذرني. وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. يا جماعه ده مش يخلي الانسان يتجرأ على المعصيه. يعني لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. يعني انت كل ما حسن ظنك هيزيد بربنا سبحانه وتعالى، كل ما انت ايه هيبقى رجائك في ربنا اكتر، هيبقى عملك هيبقى احسن، هيبقى يعني سيدنا سليمان كنا لسه بنتكلم عن دعاء سليمان، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فهي بس ايه رب اغفر لي وهب لي. انت احيانا بتبقى في وقت المعصيه بتبقى ايه يعني ده لو ربنا تقبل اصلا ولا ربنا غفر لي يبقى ده ايه خير وبركه، فمالكش وش ان انت تطلب حاجه. سيدنا سليمان يقول ده من كمال معرفه سليمان عليه السلام بالله سبحانه وتعالى. هو لو ما كانش يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا سليمان لو ما كانش يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيعمل معاه كده، او ده يعني ده من من من من ظنه بالله سبحانه وتعالى وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ما كانش هيسأل السؤال ده. لكن هو يعلم هو بيسأل مين، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي. يعني ممكن واحد يبقى لسه عامل ذنب وبعدين هو خارج من الذنب يقول يا رب يا رب اغفر لي، ويا رب اعني ان انا اكون من حملة كتاب الله. يا عم انت لسه عامل ذنب، يا رب انا عايز احفظ القرآن، يا رب اغفر لي، ويا رب وسع لي في رزقي، انا عايز رزق يا رب ما حدش خده. ممكن حد يعمل كده؟ قال وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. تأمل في قول إبراهيم عليه السلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب من الرحمن، يعني اوعى تكرر كده: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. هو العلماء يعني في الآية دي قالوا ممكن يكون فيها من اللطائف ايه، من سيدنا إبراهيم كأنه بيفتح ليه ايه، باب التوبة، باب الرجاء. يعني اصلا هو رحمن سبحانه وتعالى: اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. او هو بيقول له ان هو رحمن سبحانه وتعالى، فانت ما توصلش لمرحلة ان الرحمن اللي رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء ان انت تعذب. يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتاب. في آخر الحديث، انت حافظ الحديث، قال ايه: ولا يهلك على الله إلا هلك. يعني واحد لما يتعامل المعاملة دي ان الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف ومش عارف، ويجي في الآخر بعد المعاملة اللي فيها الكرم والرحمة والحلم، تيجي في الآخر انت السيئات بتاعتك تبقى أكتر من الحسنات، لما الحسنة بعشر أمثالها وبعدين تضاعف ل 700 ضعف، والسيئة بواحدة، وفي الآخر السيئات تبقى أكتر من الحسنات. فقال: لا يهلك على الله إلا هالك. فكأنه يقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى رحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إن أنت مع سعة رحمة ربنا إن أنت توصل إن الرحمن يعذبك، إن أنت خرجت من رحمة ربنا اللي وسعت كل شيء. يبقى أنت عملت إيه بقى؟ أنت هنا استوجبت على نفسك إيه؟ العذاب. من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى الظاهرة الشفقة والرحمة في قلوب العباد، خصوصا الأم. يعني أنا في يوم من الأيام كنت مسافر من المدينة لمكة، واللي سافر في الطريق بيبقى فيه حتة كده معينة بيبقى فيها قرود كتير جدا، في طريق كده بيعدوا طريقه في منطقة يعني. فانا شفت منظر ما شفتوش، والله ما شفتش منظر ده، يعني حاجه لا تتصور. انا ماشي فشايف قدامي عربيه القرود بتعدي الشارع، فالقرود كلها عدت، وفي قرد صغير كده بيعدي، بس بيعدي بالراحه. فامه راحت بعد ما كانت عدت الشارع لفت وراحت، يعني عملت صوت والله العظيم عجيب، وراحت لفه جري، عارف الافلام، والله العظيم بالظبط، راحت لفه جري جري لحد نص الشارع، راحت شايله ابنها من قدام العربيه وراحت واخداه، يعني على ثانيه حضناه وراحت واخداه ومعديه بيه على ناحيه. انا شفت المنظر، ايه ده؟ يعني القرد بيمشي وبعدين قرد صغير، وبعدين لقى العربيه فخاف فوقف، راحت دي سايبه، كانت شايله عيل تاني، راحت سايباه وراحت راجعه صاروخ، وراحت شايله الولد من قدام العربيه وراحت وهي كانت تتخبط. فقلت سبحان اللي زرع الرحمه في قلب الـ يعني القرد ده. خيل ده ايه؟ ده حيوان. وانت تتفرج بقى يعني تشوف اصلا يعني في الحيوانات عموما، يعني اي قطه مثلا مخلفه، ولا حاول بس انت تعدي كده او تقرب لعيالها وانت تعمل كده. فاللي خلق الرحمة في قلب حتى الحيوان، الرحمة في قلب الأم. يعني أنت تشوف قد إيه أبوك وأمك بيخافوا عليك، يعني أنت مش هتستشعر ده فعلا غير لما تخلف، يعني مش هتحس فعلا أبوك وأمك بيخافوا عليك وبيحبوك قد إيه غير لما تخلف. هتقول إيه ده؟ هو هم كانوا المشاعر دي كانت عندهم؟ يعني كتير من الناس لما مثلا بنتكلم عن البر يقول لك انتوا بتتكلموا عن البر والمفروض ان تتكلموا عن عقوق الاباء للابناء، ماشي ده مهم، وليه مفيش آيات وأحاديث كتير بتتكلم عن إن الأب يرحم عياله أو مش عارف. أنا عايز أقول إن أصلا ده أصلا إيه؟ في الفطرة، في أساس الفطرة. يعني ربنا وصى الأبناء بالآباء لأن ده إيه؟ الأصل في الابن إن هو ممكن يجحد، ممكن يهمل الأب، وممكن إن هو لما يكبر يهمله. ماشي؟ لكن الأصل في فطرة الأم والأب إيه؟ الشفقة. يعني اللي عمل حاجة خلاف ده فهو مخالف للأصل. يعني انت ربنا خلقك اصلا انت بترحم عيالك، ده الطبيعي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما راى في حديث عمر قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فاذا امراه من السبي قد تحلب ثديها تسقي اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها وارضعته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اترون هذه طارحة ولدها في النار؟ وفي رواية ان هي خشيت ان ابنها الناس تطأه، فجريت واخدته وجعلت تقول ابني ابني، وايه ضمته، ايه الصقته، ايه صدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على الا تطرحه. رسول الله، مستحيل ان دي ايه، مستحيل ان هي ما دام بارادتها مستحيل ان هي ترميه في النار. فقال: لله ارحم بعباده من هذه بولده. يعني والله فعلا انت مش هتستشعر معنى الحديث ده غير لما يبقى عندك ولد وتشوف رحمتك بالولد ده عامل ازاي. في يوم من الايام ان ابنك تعب ولا بنتك وانت بتحس ان انت مشاعر غريبه، خوف ورحمه في قلب الانسان غريبه فعلا موجودة، ربنا سبحانه وتعالى خلقها في قلب الأب والأم. لما المشاعر دي تبقى موجودة كده وتسمع الحديث ده: لله أرحم بعباده من هذه بولده، يعني ربنا أرحم بي من أمي، ربنا أرحم بي من أبويا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفوا. كل بقى الرحمة دي، يعني كل الرحمة اللي عند أمك وأمك وأمك وأمك وأمك وأمك وأمي، ها، وأم إبراهيم. كل الرحمة اللي في قلوب الأمهات. يعني أنت بس إيه، تصور بس اللي موجودين، عدد اللي موجودين، الرحمة اللي في قلب أمك عليك. ماشي؟ إحنا في ده في يعني إيه بتاع 10 مثلا. طب تخيل بقى ايه من اول خلق سيدنا ادم، ومن الخلق دول ايه رسل وانبياء. يعني كان مشاعر الرحمه والشفقه في قلوب الانبياء ايه، في قلب النبي عليه الصلاه والسلام، في قلب ابي بكر رضي الله عنه. يعني اكيد مشاعر الرحمه والشفقه في قلب النبي لا شك ان هي ايه. فلعلك باخع نفسك على اثره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. مشاعر الرحمة في قلوب الأنبياء، في قلب نوح اتجاه ولده. فكل بقى الخلق دول أنبياء والصالحين والرسل والعلماء والأمهات والحيوانات والطيور، كل ده بيشتركوا في إيه؟ رحمة واحدة. ولسه لحد إيه؟ لحد يوم القيامة كل ده، إحنا كل الناس بتشترك في رحمة، ودي الرحمة اللي ربنا خلقها. يعني في رحمة في ذات الله سبحانه وتعالى، وفي رحمة مخلوق اللي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل منها إيه؟ رحمة واحدة، واختبأ عنده سبحانه وتعالى 99 للناس يوم القيامة. قال: إن لله 100 رحمة، أو جعل الله الرحمة 100 جزء في رواية، فأمسك عنده 99 جزء وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولده خشية أن تصيبه. قال: فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. يعني لو الكافر يعلم قدر رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا ييأس من دخول الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هو ده التوازن. يعني لو المؤمن يعلم العذاب اللي عند ربنا سبحانه وتعالى لا يأمن من النار. من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى الرحمة في الشرع، في التشريعات، في أحكام ربنا سبحانه وتعالى. وده ظاهر، يعني لما تقعد تتأمل في حتى في التيسير في الدين. أنت مثلا إيه صايم، في الصيام فرض، تعبان افطر، طب مسافر ممكن أتعب شوية افطر، صلي قائما مش قادر، قاعدا مش قادر على جنب، الحج من استطاع إليه سبيلا، يعني كل حاجة، مفيش مية تيمم، ده كله إيه؟ رحمة. يعني تيسير في العبادة، حتى الحدود، يعني الحد ده إيه؟ تطبيق الحد رحمة. يعني الحد لما واحدة ترجم مثلا، أقيم عليها حد الزنا مثلا، أو واحد يتجلد، ده رحمة؟ يعني حد في ظاهر الأمر إيه؟ عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهو بيبايع الصحابة، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، حدود، فعوقب به في الدنيا، أقيم عليه الحد، فهو كفارة له. يعني اللي اتجلد اولا ده ايه؟ ده للمجتمع كله رحمه، للمجتمع كله. ان لما واحد يقام عليه حد السرقه مثلا، واحد حرامي سرق، فواحد ايه ايده اتقطعت، هو نفسه اتربى واتكفر السيئه بتاعته، فالاخره بتاعته ايه؟ تنصلح. يعني الرحمه تقتضي يا جماعه ان مش بس يكون النفع في الدنيا. يعني ممكن ام مثلا تشوف ابنها هو محتاج ايده مثلا، عنده فيها مشكله او رجله فيها مشكله، ولازم رجله او ايده ايه تتقطع، فالولد هيتالم وهيصاب، ده في ظهر الامر ان هو شر. فممكن الام تقول: لا انا مش هقبل اعمل العمليه دي، ابني هيتبهدل وهيتعب ومش عارف ايه. الاب يعمل ايه؟ يوافق. انت ممكن في ظهر الامر تشوف ان الام ايه ده وبتعيط والرحمه والشفقه، لكن الرحمه حقيقه فين؟ في فعل الاب. ليه؟ لان ده اللي هيجيب المنفعه بعدين. فلما ممكن تنزل عقوبه معينه، انسان يعاقب، فهو يكون مصلحته ان هو يتعاقب، ان هو يقام عليه الحد، ومصلحه المجتمع ان ده يتعمل في وسط الناس. ولذلك ربنا قال: ولا تاخذكم بهما رافه، ما قالش رحمة، قال رأفة. الرأفة غير رحمة. الرحمة إن الفعل ده، الجلد ده رحمة، رحمة ليه ورحمة للمجتمع كله. هو يقول: إزاي ده الحد ده ممكن يكون فيه، ده شايف في ظهر أمر إن هو إيه؟ قسوة. ما هو لو الحدود أقيمت واتطبقت، هتلاقي أثر ده في المجتمع، هتلاقي أثر الرحمة دي في المجتمع. فالحدود رحمة، إن الإنسان يكفر سيئات، إن المجتمع يتطهر من لما انت مثلا من رحمه ربنا في التشريع حفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل. لما يجي واحد مثلا هو بيقطع الطريق وبيؤذي الناس وعامل عصابه، ويقام عليه الحد ان هو حد الحرابه، ان هو ايه تقطع ايه الايدي والارجل من خلاف، ده لما يتعامل فيه كده، يعني عصابه مثلا كانت بتقطع الطريق، طب هو كان بيعمل ايه في المسلمين؟ كان بيموت الناس وبيأذي الناس وخوف الناس. ففي حاجه من الحاجات اللي في الشريعه اللي احنا المفروض ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان هي من مقاصد الشريعه، حفظ النفس مثلا، ده بيضرها، فتيجي هنا الحد ده يظبط لك المساله. يبقى الحد هنا كان ايه؟ كان رحمه. وصلت الحتة دي، فممكن الرحمة في التشريعات. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله وكان الله وكان الله شاكر وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما. كمان الرحمة في البلاء، الرحمة في البلاء. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في قصة موسى والخضر، قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. في الآخر لما تكلم عن خرق السفينة، قتل الغلام، وبناء الجدار، قال إيه؟ وما فعلته، قال إيه؟ رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. فممكن الإنسان يصاب بابتلاء، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني ممكن أصحاب السفينة في ظاهر الأمر كان ده شر، لكن ده كان الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. فرحمة ربنا سبحانه وتعالى تشوفها فين؟ في البلاء. آخر حاجة نختم بيها من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى، هي رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده الصالحين. أنا كل ده الحاجات دي أنت بتشوفها، يعني دي آثار لرحمة الله ظاهرة، أنت بس محتاج إن أنت إيه؟ تتأمل فيها في الكون، في وقت البلاء، في وقت حتى في شرع ربنا سبحانه وتعالى، في مع عباد الله الصالحين. تشوف معاملة ربنا مثلا لسيدنا زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إجابة دعاء الصالحين. قال تعالى عن عيسى، قال: كذلك قال ربك، قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. مع إبراهيم عليه السلام قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال تأمل في سورة هود، احنا خدناها بعد كل قصة مثلا ايه: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. فمن رحمة ربنا ان هو معاملة خاصة مع ايه؟ مع المؤمن. قال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة. والنعمة دي إيه؟ رحمة. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين. إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله هنكمل في اسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن، إحنا دلوقتي اتكلمنا عن آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى، عن آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم عن آثار الإيمان باسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، وعايزين نتكلم عن الحاجات اللي أنت تعملها علشان تتعرض لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. إزاي أنا أخد الرحمة دي، رحمة ربنا سبحانه وتعالى الخاصة بالمؤمن، مش الرحمة العامة. إحنا قلنا رحمة الله في الكون، في خلق الإنسان، ورحمة الله في إنزال الكتب وإرسال الرسل، وقلنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى في قبول التوبة ومغفرة الذنوب، وقلنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى في شفقة ورحمة الأم بولدها، وقلنا من أثر رحمة ربنا في التشريعات والحدود، ورحمة ربنا في البلاء وفي المصائب، ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده الصالحين. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.